مش هتلاقي مكان اقعد انا هقعد. بسم الله والحمد لله، احمدك يا رب واستعينك واستغفرك واستهديك، لا احصي عليك ثناء انت كما اثنيت على نفسك، جل ثناؤك وعظم جاهك ولا اله غيرك، واشهد ان لا اله الا انت. طيب ماشي حاضر، حط عليها على هذا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الواحد الذي لا ند له، وهو الصمد الذي لا منازع له، وأشهد أن سيدنا محمدا وحبيبنا ومعلمنا وقدوتنا الخير وقدوتنا إلى كل خير وقرة أعيننا محمدا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما يليق به وبكماله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أخواتي الحبيبات، طبتن وطاب مشاكلنا وتبوأتن من الجنة منزلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في خطواتكن إلى المسجد. واعلمي أختي الحبيبة أن كل علم تتعلميه عن الله، وكل خطوة خرجتيها تبتغي بها العلم عن الله، يغفر لك بها ذنب ويرفع لك بها درجة، وتستغفر لك جميع الكائنات ما بين السماوات والأرض، ورق الشجر، الحجر، حتى الحيتان في قيعان البحار يستغفرون لطالب العلم. وتأتين بعد كل هذا الاستغفار والملائكة يستغفرون إلى مجلس تحفه الملائكة وتتغشاه الرحمة وتتنزل عليه السكينة ويذكرك الله في من عنده، فيا لها من منقبة ويا له من شرف. صراحة أخوات، يعني اللسان يعجز عن الشكر والحمد لله سبحانه وتعالى، فالحمد لله والشكر لله موصولا ودائما وأبدا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الدورات صراحة بالنسبة لي بتعتبرها عرس إيماني، يعني بتبقى غير أي حلقات تانية. وجاءت الفكرة إن إحنا نعملها 6 أيام وراء بعض متواليات، لأن صراحة الطرق على الشيء وهو سخن بيفرق كتير. يعني أنا لو اديتك حلقة لحد مثلا وجيت الأربعاء مثلا أقولك على بقية اللي خدناه لأحد، أنت أصلا ممكن تبقي نسيتي، تشتتي، الدنيا بعدت، ممكن ما تجيش. لكن لما هتبقى إن شاء الله بأمر الله حاجة على بعضها مكثفة، فأسأل الله أن يجعل الله فيها الخير الكثير. فكرة الدورات جاءت وحضرت إلي من إن إحنا كل سنة يعني تغابتنا الأيام وتأتينا بغتة، وكأن رمضان جاء فجأة ويعني بدون إنذار. فكنا بنعمل دورة كل سنة قبل رمضان، صراحة أنا كان بيبقى نفسي أدي فيها حاجات كتير قوي بس ما بلحقش. فالسنة دي قلنا خلاص نعد العدة من بدري، وانتوا عارفين طبعا ان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا بعد رمضان يمكثون 6 أشهر يقولون اللهم تقبل منا رمضان، والستة اللي باقيين اللهم بلغنا رمضان. فأسأل الله ان يبلغنا رمضان، اللهم امين يا رب جمعا، يعني زي ما احنا كده ان شاء الله لا ينقص منا ابدا احدا. وأسأل الله سبحانه وتعالى ان يبلغنا رمضان بقوة ايمان. فجاءت الفكرة ان احنا خلاص ان شاء الله دلوقتي احنا في جمادة اول، وبعد كده في فاضل خلاص جمادة تاني رجب شعبان. فقلنا خلاص يبقى في كل دور في كل شهر عربي في دورة من الدورات الى ان نبلغ رمضان ان شاء الله. كل شهر العربي ان شاء الله يبقى فيه 6 أيام دورة مكثفة كده للاستعداد لرمضان. اول حاجة حبينا نبدأ بيها الاستعداد لرمضان ذكر اليوم الاخر، وهو يوم الحساب، وهو يوم الميعاد، وهو الحيوان لو كانوا يعلمون. هي دي الحياة الأبدية الصرمدية اللي المفروض كلنا نشتغل ليها، ما نشتغلش للدنيا قد ما نشتغل ليها. تمام؟ فالأول نزود الإيمان باليوم الآخر، وده طبعا كله هنتكلم عليه دلوقتي. تمام؟ وبعد كده بعد ما نزود الإيمان وعيلي شوية، تمام، بعد كده بقى نزكي النفس، اللي هي الدورة التانية اللي هي ويزكيهم، اللي هي تزكية النفس من إيه؟ من أمراض القلوب. أول حاجة يعني اتكلمنا كتير في الأركان والجوارح، وإزاي نصلي وإزاي نقف، مع إن هي برضو محتاجة دورات صراحة، وإزاي نقرأ وإزاي نركع وإزاي نسجد وإزاي نتم الصلاة وإزاي نتم الصيام إلى آخره. لكن القلوب وما فيها هي دي مربط الفرس، لأن إن الله ينظر لا ينظر إلى صوركم وألوانكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فالقلوب بتلاقيني مثلا أعمال أصوم وأصلي و ولكن القلب فيه ما فيه، أسود مرباد عياذا بالله كالكوز مجخيا. فعشان كده جاءت الدورة الثانية اللي هي ويزكيهم، للكلام عن أمراض القلوب وكيفية تزكية النفس منها. ثالث دورة بأمر الله اللي هي اسمها إيه ثالث دورة؟ ولدينا مزيد. هتتكلم عن إن شاء الله مضاعفة الأجور، يعني كيف نضاعف الأجور، وما هي الأعمال اللي لما بعملها بتضاعف فيها الأجر، وما هي الأوقات اللي تضاعف فيها الأجور، وما إلى آخره. والدورة الرابعة لو ربنا قدرنا إن شاء الله إن إحنا ناخد دورة رابعة بأمر الله سبحانه وتعالى، كله طبعا بتيسير الله، ولولا الله ولولا حوله وقوتهما يعني تكلمنا كلمة واحدة. الدورة الرابعة إن شاء الله تبقى في تدبر القرآن، بقى نستعد بقى لشهر القرآن بالقرآن، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح على قلوبنا فيه اللي هي ليتدبروا آية فيه. طيب النهارده ان شاء الله هنبدا السلسله، اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلها سلسله مباركه، وطبعا من يعني جمال القدر انه ساقنا الى هذه الايام ان النهارده الحمد لله اول ثلاث ايام القمريه، ليالي القمريه 13 و14 و15، فان شاء الله نصومهم كلهم مع بعض. فانت جايه كده تشوفي بقى انت كام نيه واخداها، بقى جايه تروحي تحضري طلب علم وهتصلي جماعه ومحبه في الله وان انت تفطري صائم ولو بتمره وما الى اخره. اسال الله سبحانه وتعالى ان يثقل الموازين. النهارده 13 تمام. طيب النهارده ان شاء الله هنبدا نتكلم عن سلسله اللي هي استقراء اليوم الاخر الوعد الحق. الاول قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. دلوقتي عايزه انا دلوقتي بتكلم عن الايمان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم شرط شرطا حتى يغفر لك ما تقدم من ذنبك. الشرط ده اللي هو ايه؟ لا مش الصام، صام ده الفعل، تمام كده؟ ايمانا واحتسابا، ايمانا واحتسابا. طب انا عايز اعرف الايمان ده ازوده ازاي؟ عايز اعرف الاول ما هو الايمان وما هي اركان الايمان. تعالي نتذكر مع بعض سويا اركان الايمان من حديث عمر بن الخطاب الشهير الذي جاء فيه سيدنا جبريل الى محمد صلى الله عليه وسلم وقال له في الحديث الطويل الجزء اللي احنا محتاجينه: يا محمد اخبرني ما الايمان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إذن اليوم الآخر هو خامس ركن عندي من أركان الإيمان. طيب لماذا هتكلم عن اليوم الآخر؟ عشان أعلي إيماني، يعني المفروض أن أنا هتكلم عن اليوم الآخر لتعلية الإيمان. واحد، أو بمعنى أصح سؤال بشكل تاني: لماذا اليوم الآخر؟ إشمعنى اليوم الآخر؟ واحد، لأن الإيمان باليوم الآخر جزء أساسي من العقيدة، وتعلم العقيدة فرض عين على كل مسلم ومسلمة، فرض عين، لقول الله سبحانه وتعالى: تعالى فاعلم أنه لا إله إلا هو واستغفر لذنبك. يبقى هنا لازم أعرف أن معرفتي بأحوال اليوم الآخر والإيمان باليوم الآخر أو بركن من أركان الإيمان ده شيء مهم جدا لتعلم العقيدة. اثنين، لأن الإيمان باليوم الآخر هو الركن الخامس من أركان الإيمان وعلي أن أنا أعرفه في تفاصيله. ثلاثة، لأن الإيمان باليوم الآخر كان من ضمن عقيدة الرسل، جميع الرسل من أول سيدنا آدم إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جميع الرسل أوصوا وتكلموا وحثوا أقوامهم على الإيمان باليوم الآخر. حتى اليهود والنصارى عندهم عقيدة إن في يوم آخر، صح ولا لا؟ ولكن عقيدتهم فيها فساد، قالوا ايه؟ لن تمسنا النار. ها وقالوا ايه كمان؟ اللي هو لا يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى. قول لهم انتوا بتحلموا صح كده؟ ها تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. مين اللي قال كده؟ هم في عقيدتهم لا احنا مش هندخل النار ابدا وان احنا مش هنعذب وان احنا هنخش الجنة ايه احنا ضمنينها في جيوبنا. ولو دخلنا النار هندخلها ايه؟ اياما معدودات. طبعا هذه عقيدة فاسدة. ده حتى النبي صلى الله عليه وسلم شعره شاب من ايات الوعيد ولا لا؟ من ايات الوعيد شعر النبي صلى الله عليه وسلم شاب. لما رأى سيدنا ابو بكر بعض الشعرات في رأسه صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ ظهر فيك الشيبة يا رسول الله، شفت يا رسول الله؟ قال شيبتني هود وأخواتها. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بالجنة وبالفردوس الأعلى وما إلى ذلك، فيبقى احنا نضمن. فهي عقيدتهم فيها فساد، فلأن اليوم الآخر جزء أصيل ومتأصل من العقيدة فلا بد أن أتعلم اليوم الآخر. طيب بعد ما تذكرنا أركان الإيمان في اليوم الآخر، تعالي نعرف يعني إيه استقراء لأخبار اليوم الآخر. أنا كتبة في الإعلان استقراء الآيات من اليوم الآخر. يعني إيه؟ يعني إحنا هنطلع الآيات اللي بتتكلم عن الموضوع اللي إحنا هنتكلم فيه وهنفسرها من كتب التفسير وما صح عن العلماء فيها. يعني ممكن الآية يبقى فيها أكتر من قول. لو الآراء دي تهمني إن أنا أعرف الفرق ما بينها أنا هفهمها، لو ما تهمنيش هاخد الرأي الإيه الأرجح وهكتفي بيه. تمام كده؟ هذا معنى استقراء خبر اليوم الآخر من القرآن والسنة المطهرة. وطبعا الأول القرآن. ما الهدف من استقراء أحوال اليوم الآخر في القرآن والسنة؟ واحد، زيادة الإيمان. زيادة الإيمان، كل ما هتعرفي عن اليوم الآخر كل ما إيمانك هيزيد. دي واحد. اتنين، تحقيق الحقائق بتفاصيلها بتفاصيلها. يعني أنا مثلا أعرف إن في جنة، طب شكل الجنة إيه؟ بقرأ عليها في القرآن، لكن هل جمعت الأخبار عنها؟ طب هل جمعت الأخبار من النار على النار؟ طب هل جمعت الأخبار عن النفخ في الصور؟ طب عن الحشر؟ طب عن الميزان؟ كل ده في القرآن كله، لكن أنا لما جمع التفاصيل بتفرق معايا. تمام؟ طيب دي حاجة. ثالث حاجة، ترسيخ هذه الحقيقة في النفوس حتى يتولد اليقين الذي ينتج عنه العمل. يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي لما أجي أقول لك إيه، في أم ضربت ابنها ضرب مبرح جدا، تمام، ويعني عملت وسوت، فأنت باستقراء الكلام كده من بره عادي، يعني بأي أم بتضرب عيالها إيه مشكلة يعني. لكن لما أجي أقول لك تفاصيل الضرب دي، ضربته في الحتة الفلانية وخربشته كذا والعصاية جت عليه في الناحية الفلانية وعينيه دي ورمت من هنا، هذه التفاصيل بتفرق معاكي ولا لأ؟ هذه التفاصيل تزيد يقينك في المشهد، كأنك شايفاه رأي العين، صح ولا لأ؟ طيب يبقى احنا دلوقتي في هذه الدورة بنسعى من خلال جمع التفاصيل عن اليوم الآخر إلى الوصول لليقين، لأن اليقين ده هو اللي هيخليني إيه؟ أعمل، أشتغل. يبقى كل شغلي في الدنيا وكأن الجنة والنار وكأن اليوم الآخر رأي العين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا درجة اليقين. ما معنى الإيمان باليوم الآخر؟ كلمة الإيمان لغة هي التصديق. التصديق يعني إن أنت إيه؟ تصدقي شيء، تصدقي بشيء، خلاص؟ يعني زي كده ما أولاد يوسف، أولاد سيدنا يعقوب كانوا بيقولوا له إيه؟ وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. يعني أنت مش مؤمن لنا، يعني إيه؟ مش مصدقنا، يعني أنت مش هتصدقنا حتى لو إحنا إيه؟ صادقين. يعني المفروض تصدقنا، ده إحنا صادقين. هذا معنى الإيمان اللي هو التصديق. في أحوال الإيمان بالله واليوم الآخر ما نقدرش نقول التصديق فقط، ولكن يجب أن نقول التصديق وزيادة. كلمة وزيادة ليه بقى؟ أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان مصدقا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يؤمن ولم يتفوه بكلمة التوحيد. فكون أن أنا مصدقة مش كفاية، لازم أصدق وتيقن إن هو حق. هي دي سيدنا إبراهيم لما طلب من الله سبحانه وتعالى وقال له ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن. إيه ده، هو أنت مش مصدق؟ أولم تؤمن؟ قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي. ما معنى ليطمئن قلبي هنا؟ حتى يتحول علم اليقين لعين اليقين. دي حاجة بقى يعني مرتبة خاصة بسيدنا إبراهيم، عايز يشوف حاجة عين اليقين. حتى في الحديث النبوي للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ نحن أحق بالشك من إبراهيم. بمعنى إحنا أحق وأولى بالبحث عن تعالية وتزويد يقيننا أكتر من سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم إمام الموحدين الذي ألقي في النار وجاءه جبريل وهو لسه بيلقى من المنجنيق، قال له إيه ألك حاجة؟ قال منك فلا، وأما من الله فحسبي الله ونعم الوكيل. هذا هو سيدنا إبراهيم. يبقى أنا كعبد فقير مليانة ذنوب ومليانة ومليانة، أنا محتاجة جدا أن أنا أزود يقيني. عشان كده بقولك لازم نبحث عن شيء يزود اليقين في الله وفي اليوم الآخر، وطبعا الدورة هنا عن اليوم الآخر. يبقى اصطلاحا بقى التصديق الجازم اليقيني الذي لا يقابله الشكوك أو الشبه. في جملة مشهورة أوي أخوات بيتقال إيه؟ انتقل إلى مسواه الأخير. هذا خطأ عقدي، فيش حاجة اسمها مسواه الأخير. مسواه الأخير إما الجنة وإما النار. القبر ليس مسوى أخير، هذا ليس مسوى أخير، ولكنه زيارة. زيارة صح كده ولا؟ حتى زرتم المقابر زيارة، أنت بتزور المقابر. كل نفس ذائقة الموت، ذائقة بتدوقه، بس بتدوقه وهتنتقل بعد كده لمرحلة تانية. لكن الموت ده مرحلة زي ما احنا هنشوف دلوقتي، مرحلة من المراحل، تمام كده؟ يبقى هو ايه؟ لا يقبل اي شك او شبه. ومن كمال حكمة الله سبحانه وتعالى ان جعل لنا يوما نحاسب فيه. من كمال حكمة الله